بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا الكلام على قسمة التركة، وتكلمنا عن قسمة التركة على الغرماء إذا كان المتوفى عليه دين والتركة لا تفي بحقهم كلهم، فإنها تقسم بينهم بنسبة حقوقهم، بحيث يعطى كل واحد بنسبة حقه، فلا يعطى الكثير لكثرة دينه، ولا يعطى القليل لقلة دينه، وإنما يعطى كل واحد منهم بحسب دينه. وتقدم لنا بيان الطريقة، وأعطيناكم مسألة تحلونها وهي متوفى عليه دين لبكر 30، ولعلي 25، ولسعد 20، ولناصر 15، مجموع الديون 90، والتركة لا تفي بسداد الديون كلها، بل التركة 50، فالتركة 50 والديون 90. كيف توزع التركة على الدائنين الغرماء بنسبة حقوقهم؟ والطريقة أن ننظر أولا بين والتركة، إن كان بينهما موافقة بجزء من الأجزاء أثبتنا وفق الدين ووفق التركة، نثبت وفق الديون كلها ما وفق التركة. والطريقة في مثل هذا أن نقول الديون 90 والتركة 50، بينهما موافقة بماذا؟ بالعشر، لأن 90 لها عشر وهو 9، والتركة لها عشر وهو 5، فبدل ما نضرب بالـ50 ونقسم على 90 ونحو ذلك، نضرب نصيب كل غريم بوفق التركة، ثم نقسم على وفق مجموع الديون. فمثلا في هذه المسألة التي معنا نقول لبكر 30 مضروبة في 50 ب150 تقسم على وفق مجموع الديون 9، يكون الناتج 16 و2 على 3، 16 و3، أو تقول 17 إلا 3. ولعلي 25 مضروبة في 5 يخرج 125، نقسمها على 9 التي وفق مجموع الديون، يخرج الناتج 13 و8 على 9، 8 أجزاء. ولسعد 20 مضروبة في 5 ب100 مقسومة على 9 يكون 11 و1 على 9، ولناصر 15 مضروبة في 5 ب75 مقسومة على 9 يكون الناتج 8 1/3. من صحها هكذا يرفع يده. الحمد لله، حسن. وعلى طالب العلم أن يعرف الطريقة الصحيحة بالسير، والعدد قل أو كثر هو، لكن المهم أن يعرف الطريقة في هذا، وذلك أنك أولا تنظر بين الديون والتركة، إن كان بينهما موافقة بجزء من الأجزاء فذلك حسن، حتى ما تضرب 30 في 50، بدل ما تضرب 30 في 50 تضرب 30 في 5، وبدل ما تقسم على 90 تقسم على 9، وهكذا. فإذا عرفت الطريقة وسجلتها لديك سهلت عليك العمليات الحسابية، قلت أو كثرت. قلنا بالتعريف في هذا الديون 90 والتركة 50، وبينهما موافقة في العشر، فضربنا دين بكر في وفق التركة 5، وقسمنا على وفق الديون، وخرج له 16 و2 على 3، وهكذا البقية. هذه مسألة أخرى. أعطيناكم غير الأولى، في غير الأولى أعطيناكم شيء، وهي إيه الأولى هذه حللناها سابقا. هذه مسألة جديدة. هلك هالك وله 3 غرماء، لكل واحد دين، وتركته لا تفي بحقوق الغرماء كلهم، وهم زيد وله 10، وعمر وله 6، وسعيد وله 4، مجموع الديون كم؟ 20، والتركة 14. ما تفي، لو كانت التركة 20 والديون 20 لتقابلتا، لكن ما تفي التركة بالديون. التركة 14 والديون 20. ننظر بين التركة وبين الديون، نجد بينهما موافقة بالنصف، للعشرين نصف وهو 10، وللتركة نصف وهو 7، وليس فيها موافقة بأقل من هذا. فنقول دين زيد 10 يضرب في وفق التركة كم؟ 7 ب70، يقسم على وفق الديون وهو 10، يكون له 7، يعطى بدل 10 نسبته 7، ولعمر 6 تضرب في 7 ب42، تقسم على 10 يكون له 4 صحيح و2 من 10، ولسعيد 4 في 7 ب28، تقسم على 10 يكون له 2 و8 من 10. وطريقتك بالعمل أن تجعل الجدول الأول فيه الغرماء بمنزلة الورثة، وتجعل الجدول الثاني فيه حقوق الغرماء بمنزلة حقوق الورثة، في الجدول الثالث مقدار التركة في الأعلى لتنسب إليه، ثم ما كان لزيد عددا صحيحا تضعه تحت 14، يعني يأخذ 7 من 14، وما كان لعمر له 4 صحيح و2 من 10، يعني خمس، يعني عشر خمسان، يعني 2 من 10 2 من 10، يعني عشران، وليست ولا تعتبر خمس واحد. ولسعيد 4 في 7 يكون له 2 صحيح وله 8 من 10. فإذا أردت أن تنظر في عملك أهو صحيح أم لا، فتجمع ما تحت الوفق وفق التركة، تجمع ما تحته. كم يكون ما تحته هنا؟ 8 و2، اقسمها على 10 يكون فيها 1 صحيح، الواحد الصحيح تجمعه مع الأعداد الأخرى، 7 و1 8 و4 12 و2 14، العمل صحيح، لأنك إذا جمعت ما تحت التركة ينقص إلا بإضافة ما تحت الوفق إليه، وما تحت الوفق منسوبا إلى الوفق عدد صحيح، يعني إذا كان مجموعه مثلا 10 والوفق 10 تأخذ 1، وإذا كان مجموع ما تحت الوفق مثلا 20 يكون 2، وهكذا. كتبت في التعريف تحت هذا كأن مجموع الديون مصح المسألة، وبين مجموع الديون ومجموع التركة موافقة بالنصف، فوفق التركة 7 ووفق الديون 10، فضربنا نصيب زيد 10 في وفق التركة 7 فخرج 70، فقسمناها على وفق مجموع الديون فخرج له 7، وضربنا نصيب عمرو 6 في وفق التركة 7 فخرج 42، قسمناها على وفق الديون 10 فخرج له 4 و2 من 10، أي 4 4 وخرج له اثنان من عشرة أي أربعة وخمس، أربعة وخمس. وضربنا نصيب سعيد أربعة في وفق التركة سبعة، فخرج له ثمانية وعشرون، فقسمناها على وفق الدون عشرة، فخرج له اثنان وثمانية من عشرة أي اثنان وأربعة أخماس. اكتب هذه مسألتان تحل في الأسبوع القادم إن شاء الله وننتهي، ونرجو الله أن يعافينا وإياكم من الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين أنه يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالديون حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، وعلى المسلم أن يحذر الدين ويحرص على سداده ما دام حيا قبل أن يبقى في عنقه إلى يوم القيامة. الغرماء سعيد له عشرة، وناصر له عشرون، ومحمد له ثلاثون، والتركة أربعون، علما بأنه بين التركة والحقوق موافقة، احرص على أقل عدد. المسألة الأخرى، محمد له عشرون، وعلي له عشرة، وسعيد له خمسة، ثلاثون، والديون خمسة وثلاثون، والباقي عليكم.